بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تغفر لنا وترحمنا. أيها الأحبة في الله، كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه البشرية أن أنعم عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الظلمات الحالكة، وكان من سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا بعث نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل أن يؤيده بمعجزة تدل على صدق نبوته وعلى صدق رسالته وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. ولكن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي معجزاتهم بانتهاء وقتها، أو بانتهاء وقت الرسول، بانتهاء وقت ذلك الرسول. فمثلا صالح عليه السلام أيده الله عز وجل بمعجزة طلب قومه منه أن يأتيهم بآية تدل على صدق نبوته وعلى صدق رسالته، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء، فانفلقت نصفين، فخرجت هذه الناقة معجزة وآية واضحة أمامهم. ولكنهم كذبوا صالحا عليه السلام وما آمنوا به، وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فأخذهم العذاب. وكذلك أيضا عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، كلهم أيدهم الله عز وجل بآيات بينات ومعجزات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بمعجزة خالدة وآية عظيمة. تبقى هذه المعجزة إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة هي القرآن الكريم، تبقى إلى قيام الساعة أو إلى قبيل قيام الساعة، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وحثالتهم، ولا يمكن أن يكون هؤلاء القوم شرار الخلق وفيهم قرآن يتلى، ولكن هذا القرآن يرفع في آخر الزمان قبل قيام الساعة، يرفع هذا القرآن يسرى عليه بليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في السطور. يفتح الكتاب فلا ترى كلمة واحدة من القرآن، ولا يتذكر الإنسان منه شيئا. يرفع هذا القرآن من الأرض لا يبقى منه شيء. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يعلم أحد لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، حتى إن الرجل والمرأة ليقولان أدركنا آباءنا يقولون كلمة، يقولون لا إله إلا الله، يعني ما يبقى من الإسلام في آخر الزمان إلا هذه الكلمة يتذكرونها. قد أخبرني بعض الدعاة أنه ذهب إلى بعض الدول الأوروبية فوجد أناسا من العرب، أصولهم من العرب من المغاربة، قال والله لا يذكرون إلا هذه الكلمة، لا يذكر إلا أنه مسلم، ويذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يستحق بها أن يدخل الإسلام. لا يعرف صلاة ولا يعرف صيام ولا يعرف شيء من معالم هذا الدين أبدا. فإذا كان هذا في زماننا الآن، فكيف في آخر الزمان؟ كيف بعد نزول عيسى عليه السلام؟ لأن هذا يكون في آخر الزمان، يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مسلم، لا يبقى مؤمن في ذلك الزمان، ينتهي كل شيء، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتسافدون في الطرقات، فعليهم تقوم الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك معجزات حسية ترى أيد بها صلى الله عليه وسلم، ولكنها انتهت في وقتها، مثل انشقاق القمر إلى نصفين، وعندما نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات كثيرة جدا أجريت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه الشجر وغير ذلك، لكنها انتهت بانتهاء وقتها. أما القرآن الكريم فهو معجزة خالدة باقية إلى قبيل قيام الساعة كما أخبرنا. العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن القرآن معجزة، أن القرآن معجز، ولكنهم اختلفوا في أوجه إعجاز القرآن الكريم. بالإجماع أن القرآن معجز، ولكن ما هو وجه الإعجاز في القرآن؟ من العلماء من قال أن القرآن معجز في كونه يخبر عن المغيبات، سواء المستقبلية أو الأمور الغائبة من قصص الغابرين والماضين، أتى بقصص عجيبة القرآن الكريم، وعندما نظروا وجدوا لها أصلا في التوراة والإنجيل، وجدوا لهذه القصص أثرا وأصل. فالقرآن الكريم عندنا القرآن صادق لا شك ولا مرية في ذلك، ولكن الناس الآخرين تأملوا فوجدوا أن هذه القصص فعلا موجودة. كذلك أيضا يخبر القرآن عن بعض الأمور المغيبة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وغلبوا كما أخبر القرآن. فقالوا من هذه الناحية هو معجز، وبعضهم قال لا، وجه الإعجاز في القرآن الكريم أنه اشتمل على تشريعات عجيبة، ما اشتمل عليه من الحرام والحلال، ما اشتمل عليه من النظم والتنظيمات التي هي صالحة لكل زمان ولكل مكان. وبعضهم قال لا، القرآن معجز لأنه يسلب القلوب والعقول، ما إن يسمعه إنسان حتى يتأثر بهذا القرآن، بل إن المريض والممسوس إذا سمع القرآن يتأثر تأثرا عجيبا به. وبعضهم قال لا، القرآن معجز في فصاحته وبلاغته وأسلوبه ورونقه. ونحن نقول وما يمنع أن يكون القرآن معجز في ذلك كله، ولكنه برز في ناحية منه وهي ناحية الفصاحة والبلاغة، لأن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوم فصحاء بلغاء كانوا يهتمون بهذا الأمر ويتبارزون فيه ويتقارعون فيما بينهم في هذا الأمر، فنزل القرآن بما هم بارزون فيه وبما برعوا فيه يقارعهم ويتحداهم في هذا الأمر، ولذلك تأثروا به تأثرا عظيما، تأثروا بالقرآن، حتى أن عتبة بن ربيعة ذلك العربي الفصيح من صناديد قريش دخل إلى الكعبة وإذا بأشراف قريش يتحدثون عن محمد بن عبد الله وأنه سفه أحلامهم وكذب دينهم واحتقر آلهتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم بما أتى به من هذا الدين الغريب، فقال لهم عتبة وكان حكيما عاقلا في قومه، فقال أنا آتي محمدا وأعرض عليه أشياء لعله يقبل مني. فأتى عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، أتاه هذه المرة بأسلوب الترغيب واللين والشفقة، فقال يا محمد إن قومك يرون أنك سفهت أحلامهم وكذبت آلهتهم، فلو أنك تسمع مني يا ابن أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عتبة قل أسمع. فقال يا ابن أخي إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا وأعطيناك حتى تكون أكثرنا مالا، حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد زواجا زوجناك، اختر ما تشاء فنزوجك، وإن كنت تريد ملكا سودناك وملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا يعني مسا من الشياطين ذهبنا بك وعالجناك فقال: انتهيت يا عتبة؟ قال: نعم. قال: اسمع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول فصلت: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل عتبة يديه خلف ظهره يستمع إلى هذا الكلام الجميل، حروف مقطعة أول مرة يسمعها. ما معنى حاميم، ألف لام ميم، ألف لام راء؟ هذه الكلمات أول مرة يسمع بهذا، ويرتلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل يديه خلف ظهره وأخذ يستمع، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما قال هذه الكلمة ارتجف عتبة، وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، والله ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ناشدتك الله والرحم أن لا تكمل، أن تسكت، خشي أن تصيبه قارعة. ناشدتك الله والرحم أن تسكت. إذن آيات عجيبة، كلام بليغ معجز يهز القلوب هزا، يتكلم سبحانه وتعالى في هذا القرآن كلام الواثق من نفسه سبحانه وتعالى. حتى أن أحد المفكرين والكتاب الأوروبيين أسلم لما قرأ أول سورة في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: والله ما قرأت كتابا لأحد من العلماء والمفكرين والأدباء إلا ويعتذر في بداية الكتاب، إلا ويعتذر في بداية الكتاب عن الخلل الذي سيحدث ويطرأ في هذا الكتاب، إلا ربنا سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي. ثلاثة نفر من كفار قريش يذهبون يتسللون في الليل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون، يستمعون القرآن، يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ويرتل، ثم ينصرفون، وفي الطريق يلتقون أبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان، فيسأل بعضهم بعضا: ما عندكم؟ فما يكون منهم إلا أن يعترفوا: كنا نستمع لمحمد وهو يقرأ القرآن. فيتلاومون فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض: إذا كان هذا وأنتم كبار قريش، فكيف بالصبيان الصغار والنساء؟ ثم يتعاهدون ألا يعودوا مرة أخرى، وفي الليلة التي تليها يعودون، لأن كل شخص منهم يظن أن الآخر لن يعود. سلبهم عقولهم هذا القرآن، سلبهم العقول. ويقول الآخر لأبي جهل، يقول له: هل سمعت، أو يقول له: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فيقول: وماذا عساي أن أقول؟ والله لا أصدقه أبدا. ثم يذكر السبب، يقول: تنافسنا نحن وبني عبد مناف السقايا وكذا وكذا، حتى إذا كنا كفرسي رهان، وحتى إذا تجاثينا على الركب، يعني ما في واحد منهم سبق الآخر، كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنى لنا بنبي، والله لا نصدقه. إذن ما الذي دفعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسد، حسدا من عند أنفسهم. يقولون للطفيل بن عمرو رضي الله عنه عندما قدم إلى مكة، يقولون له: إن هناك رجلا يسحر الناس بكلامه فلا تستمع إليه، انتبه. يقول: فلم يزالوا بي حتى جعلوني أضع القطن في أذني، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يوصل هذا النور لقلب هذا الرجل، فلما أخذ يطوف حول الكعبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن، ثم أخذ يلوم نفسه: لماذا يكون إمعه؟ فيقول: والله إني لمن أعقل الناس، فلماذا لا أسمع له؟ فإن كان عنده خير قبلت منه، وإن كان شرا رددته عليه. فأزال القطن وأخذ يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبرح من عنده حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فإذا القرآن الكريم أعجز هؤلاء القوم في بلاغته وفصاحته وفي أسلوبه وفي أخذه للقلوب والعقول. ننظر فيما يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن. والإمام السيوطي أحد الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى، وهو جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911، ألف أكثر من 900 مجلد، أكثر من 900 مجلد، منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير. ومن أعظم الكتب التي ألفها تفسيره المعروف المشهور الدر المنثور. هذا التفسير مختصر من تفسير ترجمان القرآن. ترجمان القرآن هذا موسوعة في التفسير. إذا كانت المقدمة حقت هذا التفسير هي كتاب الإتقان بأكمله، لأنه قال في مقدمة تفسيره الدر المنثور، قال: فلما رأيت الهمم قصرت اختصرت، اختصر هذا التفسير ترجمان القرآن وجعله تفسير الدر المنثور في 8 مجلدات. إذا كان هذا التفسير اختصار لترجمان القرآن، فكيف يكون هذا التفسير؟ التفسير ترجمان القرآن المقدمة لهذا التفسير هي كتاب الإتقان الذي هو 2 مجلدين، في مجمع الملك فهد طبع إلى 10 مجلدات بعد التحقيق تقريبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية. وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوي البصائر، كما صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أخرجه البخاري. نعم، المعجزة أمر خارق للعادة، يعني العادة البشرية المألوفة لدى الناس والتي باستطاعة أغلب البشر أن يعملوها. إذا كانت أو إذا كان هذا الأمر خارق للعادة فإنه يسمى معجزة. لو أن إنسانا حمل 100 كيلو هل يعتبر هذا معجزة؟ إلى الآن هو لم يخرج عن الأمر المألوف لدى الناس، ولو حمل 150 200 كيلو. طيب لو أن شخصا حمل 2 طن هل يعتبر هذا معجزة؟ نعم يعتبر، يعتبر أمر خارق للعادة، هو خرق العادة. لكن إلى الآن عندنا مصطلحات في المعجزة: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي. المعجزة لا بد أن تكون مقترنة بالتحدي، ولذلك السحرة في عهد موسى عليه السلام لما سحروا أعين الناس ورموا تلك الحبال، طبعا الحبال باقية لم تتحول إلى حيات، ولكنهم سحروا أعين الناس، وهذا يسمى السحر التخييلي. سحروا أعين الناس يتحدون موسى عليه السلام. موسى لما ألقى عصاه تحولت إلى حية عظيمة، لم يسحر أعين الناس وإنما تحولت إلى حية حقيقية، ولذلك السحرة عندما رأوها آمنوا جميعا، خروا ساجدين، لأنهم يعلمون أن هذا ليس سحرا. الآن وقع التحدي، أمر خارق للعادة، معجزة وقعت، وهي أن هذه الحيات أصبحت ثعابين، ثم وقع التحدي. لكن بالنسبة للسحرة، وإن جعلوا حبالهم وعصيهم وإن جعلوها تتحرك وثعابين، إلا أنها ليست معجزة فيما بينهم، لأن عندنا ضابط ثالث للمعجزة، وهي أن تكون سالمة من المعارضة. لا يأتي إنسان ويعارضك، إذا أتى إنسان وعارض وأتى بمثلها أو أعظم منها فتكون أنت خسرت، أصبحت ليست معجزة. ونضرب المثل الذي ذكرناه: لو أن إنسانا حمل 3 طن، حمل 3 سيارات، هذه معجزة، أمر غريب وخرق به عادة الناس. ولكن أتى شخص آخر وحمل 4 طن، إذن هذا أسقط الذي قبله، لأن ذلك الشخص أصبح لا يستطيع أن يقول عندي معجزة، فقد أتى شخص آخر وعارضه وأتى بما هو أعظم منه. وتفهم هذا عندما تقيس بالقرآن الكريم. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن هل أتى أحد يعارض القرآن الكريم؟ هل أتى أحد بمثل القرآن الكريم؟ لا والله ما أتى أحد. مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. موسى عليه السلام تحولت العصا إلى ثعبان حقيقي فأخذ يتلقف ويأكل الحبال والعصي أكلا حقيقيا، وهرب منه الناس في كل مكان، تحولت إلى ثعبان حقيقي، والسحرة علموا هذا وعرفوا أنه ليس أمرا تخيليا أمرا حقيقيا، فوقع السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. مباشرة عرفوا يعرفون أن هذا ليس سحرا وإنما معجزة حقيقية لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. كذلك أيضا عندما نقول مقرونة بالتحدي يخرج بهذا الكرامة التي تحدث لبعض الصالحين. الكرامات يقر بها أهل السنة والجماعة ومعترف بها أن بعض عباد الله الصالحين قد يهبه الله سبحانه وتعالى شيء من الكرامات المعجزات، لكن هذا الصالح لا يريد أحدا من الناس أن يعلم به ولا أن يذكر هذه أو ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الكرامة والمعجزة. وقد ذكر شيء كثير عن السلف رحمهم الله. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه لما اندلعت نار في الحرة، الحرة هنا بالقرب من المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، أمر أبا الدرداء أن يطفئ هذه النار، فقال له أمر تميم الداري أن يطفئ هذه النار، فقال تميم ومن أنا وما أنا يا أمير المؤمنين حتى أطفئ هذه النار؟ فقال له عمر قم يا تميم فأطفئها. يقول أنس رضي الله عنه فرأيته يحوش النار بيديه ويكبر والنار تنزوي أمامه حتى أدخلها في جحر وألقمها حجرا. انظر إلى التواضع. يقول لعمر ومن أنا وما أنا حتى أطفئ النار؟ فقال له عمر قم يا تميم أطفئها، فاحتوشها بيديه ويكبر الله عز وجل حتى أدخلها في جحر. وذكر أيضا عن ابن قدامة رحمه الله أحد أئمة الحنابلة ومؤلف كتاب المغني وغيره من المؤلفات، قال بعضهم رأيته قبل صلاة الفجر يتوضأ من نهر دجلة، فلما انتهى من وضوئه التفت يمنة ويسرة فلم يرى أحدا، وهذا الرجل كان يراقبه من بعيد، قال فرفع لباسه قليلا ثم دخل في النهر وغاصه حتى خرج من الناحية الأخرى. طبعا هذا النهر يحمل السفن والبواخر. دخل في النهر ولم يصل إلى نصف ساقيه حتى عبر إلى الناحية الأخرى. قال فأمسكته وقلت له قد رأيت ما رأيت، فقال أستحلفك بالله ألا تخبر أحدا حتى أموت، خوفا من الشهرة في هذا الأمر وأن يظن به ويظن به. وغيره من الصالحين ذكرت لهم كرامات كثيرة. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مسلوم، سالمة من المعارضة. نعم. وقال رحمه الله: لما ثبت كون القرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز، وقد خاض الناس في ذلك كثيرا فبين محسن ومسيء. نعم، ذكرنا هذا، أن الناس خاضوا في مسألة وجه الإعجاز في القرآن الكريم بالإجماع. القرآن معجز بإجماع البشر وبإجماع المسلمين، لكن الخلاف وقع في وجه الإعجاز في القرآن الكريم الذي ذكرناه آنفا. منهم من قال وجه الإعجاز في التشريع، ومنهم من قال في الوعد والوعيد، ومنهم من قال في بلاغته وفصاحته، ومنهم من قال فيما يحويه من التشريعات والحلال والحرام وغير ذلك. وقلنا أنه لا يمنع أن يكون القرآن معجز في ذلك كله، إلا أنه برز في ناحية الفصاحة والبلاغة، لأنه أنزل على قوم فصحى من أفصح العرب. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم زعم النظام أن إعجازه بالصرفة، أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم، لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات. وهذا قول فاسد، بدليل قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الآية، فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم. النظام هذا شيخ المعتزلة، أبو إسحاق إبراهيم ابن سيار البصري المتكلم. هذا الرجل كفره جمع من أهل العلم، لأنه يزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعذب أحدا، وليس بمقدوره الظلم، وذكر أمور كفرية كثيرة جدا، وله كلام في القدر، وقد مات في آخر خلافة المعتصم، صعد إلى داره فسقط منه فمات في سنة 220 تقريبا. وهذا القول هو قول المعتزلة، وهو القول بالصرفة. والصرفة هي أن الله صرف الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قالوا: والدليل أنه لم يثبت أن أحدا عارض القرآن. وهذا قول فاسد، لأن من لوازمه أن القرآن ليس بمعجز. على قولهم هذا، القرآن ليس بمعجز، ولكن الله حجب الناس وسلب منهم المقدرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ونحن نقول: كيف أن الله يسلب منهم شيء ثم يطالبهم به؟ كيف يتحداهم الله وقد سلب منهم الفصاحة والبلاغة الموجودة في القرآن الكريم؟ هل من المعقول أن تأتي إلى رجل مقطوع اليدين فتقول له: ناولني هذا الماء، أو تقول له: أتحداك أن تعطيني هذا الماء؟ طيب، هو مقطوع اليدين، فكيف يسلب الله عز وجل هؤلاء الناس شيئا ثم يطلب منهم ضده؟ فإذا هذا القول قول فاسد، ويلزم منه لوازم فاسدة. وكما أسلفنا لكم أن هذا هو قول المعتزلة وعلى رأسهم النظام. والمعتزلة أصلا لا يعترفون بصفة الكلام، لا يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ونحن نقول أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وحرف. هم يقولون لا، الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، ولا يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أتى بعض مشايخهم إلى أبي عمرو البصري أحد القراء السبعة المشهورين، أبو العلاء الحضرمي، فأخذ يناور هذا الشيخ، ويقارعه بأن الله عز وجل لا يتكلم، وينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو عمرو البصري: ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ فقال: هذه الآية خطأ، ليست بالرفع وإنما بالنصب، وكلم الله موسى تكليما، جعل لفظ الجلالة إيش؟ مفعول به، يعني المتكلم من؟ موسى عليه السلام. شوف، والعياذ بالله، الإنسان إذا جعل له معتقد وأصبح يلوي أعناق النصوص ويخدم هذا المعتقد فإنه يضل. قال خطأ، وكلم الله موسى تكليما خطأ، وكلم الله موسى تكليما. فقال له: طيب، فماذا تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي أنكر الصفة؟ هذه ما يستطيع يقول فيها شيء. الأولى قدرت تلعب فيها وتلوي أعناق النصوص، لكن الثانية: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ونحن نقول غير صحيح أنه لم يوجد من البشر من يعارض القرآن الكريم، وجد، والناس ينقسمون إلى قسمين في معارضة القرآن، منهم من استسلم، صناديد قريش عرفوا أنفسهم وعرفوا مكانتهم أمام القرآن فتوقفوا، لكن هناك من حاول واستمات أن يأتي بمثل هذا القرآن، فجعله الله أضحوكة للبشر إلى قيام الساعة. من هو؟ مسيلمة الكذاب. مسيلمة ابن ثمامة من بني حنيفة، هذا الرجل حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن، وزعم أنه يوحى إليه وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وشهد له بعض قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن مسيلمة شريكا له في أمر النبوة وفي هذا الأمر، شهد له بذلك، فتبعه فئام من قومه، أناس من بني حنيفة اتبعوه كثير، وأكثرهم تعصبا، عصبية قبلية. ولذلك لما قال لابن عمه، قال: يا فلان، لقد أنزل البارحة علي آيات من القرآن. قال: وما هي؟ فأخذ يهدي له، يا ضفدعة نقي ما تنقين، أنفك في الماء وذنبك في الطين، وإنا أعطيناك التيس النطاح، فصلي ربك وارتاح. فقال يا مسيلمة، طبعا العرب ما يريدون أحدا يحتقر عقولهم. نعم أنا أتعصب معك لكن لا تستغفلني. فقال يا مسيلمة، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يقول ما هو بس إني أدري أنك كذاب، حتى أنت تدري أني أنا أدري أنك أنت كذاب، ولكن كذاب اليمامة خير من صادق مضر. شوف العصبية القبلية، التعصب. لكن الله عز وجل قتل هذا الرجل، قتله في بيته في حديقته، حديقة الموت، ويقال أن الذي قتله وحشي رضي الله عنه، قتله بعد أن بلغ 150 سنة، عمر حتى وصل إلى 150 سنة، ويأتي ويعارض القرآن الكريم بهذه الترهات. أين هو من قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آيات عظيمة جميلة تهز القلوب، ثم يعارضها إن أعطيناك التيس النطاح، ويا ضفدعة، وترهات، وأشياء غريبة. من أجل ذلك كفار قريش وبلغاؤهم وصناديدهم أقروا واستسلموا للقرآن. رجع عتبة في القصة، رجع إلى قومه وقال بعضهم لما رأوه قالوا والله لقد أتاكم بغير الوجه الذي ذهب به. فقال يا قوم والله لقد سمعت الشعر وقلته وتعلمت السحر والكهانة، والله ما هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن. فقالوا والله لقد سحرك محمد، والله لقد سحرك محمد. قال أنتم وشأنكم. قال أنا أقول خلوا بينه وبين العرب، فإن يظهر عليهم فملكه ملككم، وإن يقتلوا كان الذي تريدون. اتركوه، هذا كلام إنسان عاقل، ولكن للأسف ما وصل به عقله إلى أن يؤمن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. أخذته الحمية والعصبية القبلية والأنفة أن يترك دين آبائه، وإلا هذا كلام إنسان عاقل. ويقول لهم، هو يعلم أنهم لن يؤمنوا حسدا، لكن يقول خيار آخر، يقول اتركوه وشأنه، اتركوه والعرب، فإن يظهر عليهم فملكه ملك لكم لأنه ابن عمكم، وإن يقتلوه كان الذي تريدون. ولكن العصبية القبلية، نسأل الله العافية، إذا أطمت على القلوب فإنها تعميها والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وأعانكم الله. وأنا أعلم أن الدرس في آخر اليوم يكون ثقيلا على طلبة العلم، أنتم من الفجر، ولكن احتسبوا واحمدوا الله سبحانه وتعالى على أن يسر لكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا ثابكم الله، هذا سائل يسأل، يقول شيخنا المبارك حفظكم الباري، ما هي كتب علوم القرآن المحورية المهمة لطالب العلوم الشرعية؟ نعم، ألف في علوم القرآن تأليفات كثيرة جدا من عصر التدوين. بدأ الناس يؤلفون في القرآن كل علم مستقل لوحده، فمثلا ألف في التفسير، أول من ألف في هذا ابن جرير الطبري، ثم تبعه أهل العلم في ذلك من المفسرين، وكل من أتى من المفسرين بعد ابن جرير الطبري كلهم عيال عليه، ومنهم القرطبي وغيرهم من العلماء. وألف في الناسخ والمنسوخ، وألف في أسباب النزول، وألف في علوم من القرآن شتى في المكي والمدني وغيره، لكنها علوم مستقلة بذاتها. أما كتاب جمع علوم القرآن بين دفتين، أو أخذ من علوم القرآن وضمها في كتاب واحد، فالذي برز في هذا كتابين من أحسن ما ألف في علوم القرآن، وهي الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، والبرهان في علوم القرآن للزركشي. هذه من أفضل الكتب المؤلفة. هناك كتب معاصرة مثل علوم القرآن للقطان، وكذلك أيضا لفهد الرومي، وبعض هذه ألفت، هي رسائل علمية ألفت في العصر الحديث. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.